سار الجند مرة أخرى على تلك الملكة وأقاموا مكانها قائدا من قوادهم يدعى نقصور. فلما اعتلى الملك وكان على العرش كتب إلى الرشيد رحمه الله يقول: من نقصور ملك الروم إلى هارون ملك العرب، إن المرأة التي كانت قبلي قد صالحتك على مال تؤديه إليك، فإذا جاءك كتابي هذا فاردد ما تحصل لديك وافتدي به نفسك قبل أن أصل إليك بجندي. فلما وصل الكتاب إلى هارون رحمه الله ولم يكن كما تصوره تلك المسلسلات الخبيثة ولا تلك الكتب المغرضة، بل كان قرينا لمالك رحمه الله إمام دار الهجرة في طلب العلم وتحصيله، وكان له أحاديث يرويها بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخليفة في ذلك الزمان لا يصح أن يكون خليفة حتى يكون إماما وحتى يكون عالما. وكان الرشيد رحمه الله يغزو عاما ويحج عاما، فإذا غزا في العام الذي لا يحج فيه جهز من ماله الخاص 100 حاج على نفقته يحجون بيت الله رب العالمين. وكان بكاء رحمه الله من خشية الله جل وعلا محافظا على حرمات المسلمين ساعيا في إصلاحهم، ليس كما يصورونه بين الكاس والطاس وبين الخيان المغنيات والمزاهر يعجف عليها ويضرب أناء الليل وأطراف النهار. لما جاءه كتاب ذلك القائد الرومي غضب غضبا شديدا لم يقم له عندئذ أحد من جلسائه ومن كان حوله حال تلقيه كتاب هذا العلج الرومي، ثم دعا بدوات وقرطاس وقلم، فكتب على ظهر كتاب هذا الرومي: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون أمير المؤمنين إلى نقصور كلب الروم، إذا جاءك كتابي هذا فالأمر ما تشاهده دون ما تسمعه. ثم سار إليه من لحظته وتوه فأوقع به وقعة عظيمة جدا، حتى فدى الرجل نفسه وبنيه وحاشيته ورعيته من الرشيد بجزية هائلة عظيمة، ثم صالحه. وعاد الرشيد رحمه الله فلما كان بالرقة وكان البرد عظيما هائلا والثلج محيطا بالأجواء محيطا بها، فلما أن كان بالرقة نقض هذا الكلب الرومي العهد ونقض الميثاق، فعاد الرشيد في غاية الشدة وأقصى الجهد حتى أدبه وحتى أعاد الأمر إلى نصابه. ثم عاد، هل تدري أين كان الرشيد في ذلك الزمان المبارك السعيد؟ كان في بغداد، كان في بغداد العزة، بغداد التاريخ، بغداد الحضارة، بغداد الصمود، بغداد الأدب، بغداد الشعر، بغداد التلاوة، بغداد الزهد، كان في بغداد، بغداد التي طاولت السماء وأغطت على المهاد والعماد فما كان الرجال رجالا لا عيالا ولا أشباه رجال. وفي عام 23 و200 من هجرة المختار صلى الله عليه وسلم، كان من هذا الملك الرومي الآخر على عهد المعتصم رحمه الله، وكان يدعى توفيل ابن ميخائيل، هكذا بتلك الأسماء، أسماء العلوج تروح وتجيء على مدار التاريخ، لا يتغير منها إلا الأشباح، وأما الأرواح النتنة فهي هي، لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تزول. وقع الرجل ناقضا للعهد على ما وقع عليه من أرض المسلمين، وأما الذي وقع عليه فهائل جدا، 30,000 مثل بهم الرجل تمثيلا، قطع الآذان وجدع الآلاف ومثل وحطم وسبى 1,000 امرأة مسلمة، أخذ حنة. فلما وصل الأمر إلى المعتصم في إيوانه وفي يده كأس من الماء يشربه، جاء النفير مسرعا، وجاء الرسول عاديا حتى وقف بين يدي المعتصم رحمه الله. والمعتصم كان قد ضرب أحمد بن حنبل بين يديه وجلد رحمه الله حتى ذهب عقله، وطرحت عليه بارية، وسار الجند فوق البارية، وأحمد رحمه الله قد أغشي عليه وهو تحت أقدام الجند، يروحون ويجيئون بالخطوة المعتادة كما تعلمون. المعتصم يأتيه المستصرخ، لأن المرأة لما وقع بها ما وقع، واحدة من السبايا من نساء المسلمين من الأرض المصون والشرف المكنون غير المستباح في زمان العزة في زمان الشموخ، قالت ومعتصمة. وجاء الرجل فأنهى إليه الخبر وألقى بين يديه حقيقة الحال، فصرخ في قصره لتوه بالنفير وأوصى: ما لي 3 أفلات، إن ذهبت فلم أجد، وإن رحت فلم أعد، فهذه وصيتي. يحيى بنفسية المجاهد، يحيى بنفسية المطارد المطارد، يحيى بنفسية الباحث عن الجنة تحت ظلال السيوف. وخرج بعدما سأل أي حصونهم أعظم، فقالوا عمورية هي أعظم الحصون، لم يعالجها قبل قائد من قواد المسلمين، ولم تسم إليها قبل همة خليفة من خلفاء المسلمين، قال: إذن فليكن المسير إليها. وخوفه الملجمون، وسار الرجل فألقى وقعته رحمه الله بعدما أوصى بحفظ الكأس، كأس الماء في خزانته، على ألا يشربه حتى يعود، إذا ما عاد سالما غانما منتصرا يشرب بقية الماء بفضل المليك المعبود. وأما إذا ما قضى، والأمر عند المسلمين على هذه المثابة إحدى الحسنيين، إما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، كما قال قائل الشعراء في العصر الحديث: سأحمل روحي على راحتي، وألقي بها في مهاوي الردى، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا، كما قال الشاعر الفلسطيني المعاصر رحمه الله رب العالمين في هذه المأساة المعاصرة التي تتفجر كالجرح الذي اندمل على غير صحة وعلى غير سواء، تندمل حينا بعد حين، تبض قيحا وتبض صديدا وتبض نتنا وتبض عفنا وتبض دودا حينا بعد حين. كلما نكئت الجراح، كلما سالت الدماء، كلما تفجر الجرح الذي طالما نزف في سويداوات القلوب، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال أبو تمام عفى الله عنه قصيدته العصماء، يمدح المعتصم ويبين الحال: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. السيف أصدق أنباء من الكتب. نعم، إن الحق من غير قوة يتيم لطيم، الحق من غير قوة يتيم لطيم. ولذلك لما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وبدأ الإذن بالجهاد في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حالما أصبح لهم قاعدة يمكن أن يصدروا منها ويمكن أن يتحركوا على أساس استقرارهم بها، عندما استقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية، أذن الله رب العالمين بالجهاد للتو واللحظة. أتدري أين كان المعتصم؟ كان المعتصم في بغداد، كان المعتصم في بغداد، درة التاريخ، مهاد الخلفاء، عاصمة العباسيين. كان المعتصم في بغداد، وترهب الدنيا كلها بغداد. أو تظن أن الذي يجري في دنيا الناس اليوم بعيد عن ذلك التاريخ؟ إنها يا صاحبي أحفاد قديمة، إنها ذكريات أليمة، إنها تلك التي يجترونها حينا بعد حين. هي عصارة التاريخ، هي مرة جدا في أفواههم، هي سوداء كالحة أمام أعينهم ومخيلاتهم. إنها بغداد عاصمة الإسلام ومهد الخلفاء، إنها بغداد تتكسر على صخورها أمواج العتاة الغازين، إنها بغداد صلبة متينة قائمة، لأن الله رب العالمين جعلها يوما ممثلة لتاريخ الإسلام العظيم. إنها بغداد، بغداد التي تطعن اليوم من أمام ومن خلف، بغداد التي تعامل اليوم بالجبن لا بالشجاعة. والحرب المعاصرة كما تعلم تدور على محورين، تدور الحرب المعاصرة على استخدام العقل وعلى الجبن عند المنازلة واللقاء. وأي فضل هنالك من ذكي أبنية صنعت التاريخ، وأي فضل هنالك من مهاد حضارة غيرت معالم الوجود، وأخرج الله رب العالمين بها الناس من الظلمات إلى النور. ولكن يا صحاب لا تيأسوا، فإنها دورة التاريخ، هي دورة التاريخ. والله رب العالمين حكم الناس بالسنن، سنن الله رب العالمين عاملة في خلقه، والله رب العالمين أخبر في كتابه المجيد أن الأمر يكون في كثير من الأحايين على غير ما يرى الراؤون ويبصر المبصرون ويظن الظانون. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لما غلبت فارس الروم ضجت قريش بالفرح وانكسر المسلمون. وما المناسبة في مثل هذا؟ المناسبة أن الروم من أهل الكتاب والفرس والتنيون يعبدون النار من دون الله رب العالمين. فأهل الكتاب على هذا أقرب إلى المسلمين من الوثنيين الكافرين، والوثنيون من عباد النار من الفرس أقرب إلى الكفار والمشركين من الروم من أصحاب الكتاب الثاني، وهم من أصحاب الوحي على كل حال. فلما انكسر المسلمون ولما اعتز بذلك النصر أولئك الكافرون، كان ملمحا ينبغي أن نلتفت إليه جيدا، لأنه إذا كان أهل الكتاب أقرب إلينا من الوثنيين المشركين من هؤلاء الكفار الأصليين، إذا كان الروم يفرح بنصرهم على الوثنيين ويؤسى على كسرهم أمام عباد النار الكافرين، يفرح المؤمنون من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. لأن الروم من أهل الكتاب فهم إلى المسلمين أقرب، فكيف الحال إذا كان الذين ينكسرون من المسلمين؟ فكيف الحال إذا كان الذي يكسرون من المجرمين الكافرين؟ كيف لا تأسى وكيف لا يدمع القلب ويهمى بدموع من دماء؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله رب العالمين لما أنزل قوله في كسر الروم على أيدي الفرس الوثنيين، غلبت الروم في أدنى الأرض، على أرجح الأقوال أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى المسلمين في الحجاز في الجزيرة، أدنى الأرض من الشام. وقال المؤرخون إنها بين دجلة والفرات. نعم، في هذا المكان الذي هو المكان بعينه غلبت الروم في أدنى الأرض. وبعض العلماء المعاصرين من أهل العلم المادي الحديث يقولون إنها في غور الأردن، وغور الأردن هو أدنى الأرض على مستوى العالم كله. فمن أدرى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك؟ ودعت من تلك الإشارات على عظمها، فإنها تناقش وتطرح في محلها من مثل استدلالك بتلك الآيات وهذه الواقعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يخبر عن أمر غيبي من الغيوب المستقبلية، ثم يأتي الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كله على العين والرأس وحبة القلب وثمرة الفؤاد. ولكن انظر في أمر آخر في ضعائف الآيات، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. لماذا فرح الكافرون في مكة لانتصار الفرس الوثنيين؟ لأن الكفر كل الكفر ملة واحدة قبضة واحدة يرمون الإيمان عن قوس واحدة ويرمون المسلمين عن منزع واحد وإن ضللك المضللون لأن الذي يقرر ذلك هو الله رب العالمين هؤلاء ما الذي جعلهم هكذا فرحين هؤلاء ما الذي أدخل السرور على قلوبهم بجوار بيت الله رب العالمين ما لهؤلاء ولأولئك الفرس الوثنيين ولكن وثنية إلى وثنية وهؤلاء الروم أهل كتاب وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لديهم كتاب يتنزل من السماء آية في آية على قلب المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهؤلاء يلجؤون إلى أولئك وأما المؤمنون فينكسرون لانكسار أهل الكتاب وإن كانوا كافرين ويذهب أبو بكر رضوان الله عليه فيبقى محفلا من محافل الكفار المجرمين ويخاطب عندما خاطروه ويراهنوا عندما راهنوه قبل أن يحرم الرهان لأنه من أبواب الميسر الملعون فقامر أبو بكر على خلائص رحمه الله ورضي عنه على أن النصر آت بعد 7 سنين وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد انقضاء المدة ولم يأت النصر فقالوا أين النصر يا أبا بكر فذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستخرجا منه ما البضع عندكم فقال ما دون 10 قال إذن فزد اذهب إليه فزد في الخطر زد في الرهان ثم زد في المدة فزاد المدة 2 سنين وزاد في الخطر يعني في الرهان فما مرت 9 حتى جاء نصر الله رب العالمين يقول العلماء إن النصر نصر الله رب العالمين قد جاء كما وعد الله رب العالمين لا يخلف الله الميعاد في يوم وقعة بدر فكان نصرا إلى نصر بفضل الله رب العالمين ونصر الله رب العالمين الروم على الفرس وكان هرقل قد نظر ليمشين على قدميه من حمص إلى إيلياء إلى بيت المقدس شكرا لله رب العالمين أن نصره الله رب العالمين على الفرس الوثنيين وكان نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما تقول بعض الروايات قد أرسل دحية بن خليفة الكلبي رحمه الله ورضي عنه بجواب إلى كسرى يدعوه فيه إلى الدخول في دين الله رب العالمين وذلك بعد الحديبية فدفع دحية رضي الله عنه الكتاب إلى مقدم بصرى وكديرها فأخذ الكتاب فدفعه إلى هرقل فقال من هاهنا من عرب الحجاز أهاهنا منهم أحد فجيء بأبي سفيان ومن معه من غزة وكانوا قد خرجوا متاجرين فقال من منكم يبت بصلة نسب وقرابة قريبة إلى ذلك الذي يدعي أنه نبي بالحجاز صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أبو سفيان أنا فقال تقدم وجعل القوم خلفه ثم قال إني سائله عن أمور تخص محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني سائله عن أمور فإن كذب علي فيما يخبرني به فأشيروا ولا تتكلموا وبذلك أعطاهم الأمان من الظهور بمظهر المكذب لأبي سفيان في وجهه وتحت باصرتيه وجلس أبو سفيان بين يديه وكانوا من أصحاب الأنفة لا يكذبون، وكانوا من أصحاب الأنفة يجتهدون ألا يكون الواحد منهم أخاه. وجلس بين يديه رب فسأله عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره، ففي نهاية المطاف يقول له: لئن صح ما تقول ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو كان الأمر بيدي لسرت إليه فغسلت قدماي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه الوحي بنصر الروم على الفرس الوثنيين من أولئك الذين يعبدون النار، يعبدون النار من دون الله رب العالمين، والمؤمنون ينكسرون لهزيمة أهل الكتاب الثاني على أيدي الوثنيين لأنهم أقرب إليهم من أولئك. أفلا ييأس الإنسان اليوم عندما يرى الجماهير من المسلمين في حظيرة الإسلام لا يبالون ولا يلتفتون، وكأن أولئك الذين يقتلون ويشردون، وأولئك الذين ينسفون ويقذفون، وأولئك الذين يعتدى عليهم، وأولئك الذين يجترم في حقهم، وكأن هؤلاء لا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن صبرا، فإن نصر الله قريب. وانظر إلى هذه الآيات العظيمة في صدر سورة الروم: لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه الجملة المعترضة في هذا المسار، هذه الجملة المعترضة في هذا السياق. تأمل فيها مليا وتوقف عندها وقفة حسنة متريثة متألمة متأملة متأنية متألمة نازفة بجرح دام في أعماق القلب وسويداوات القلوب. لله الأمر من قبل ومن بعد، النصر بيد الله رب العالمين، يؤتيه من يشاء، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الله رب العالمين بيديه مقاليد القوى والقدر. الله رب العالمين يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. الله رب العالمين يؤتي النصر من يشاء ويؤتي الهزيمة من يشاء، ولكنها السنن، السنن والأسباب. ولو عادوا إلى الله رب العالمين من قريب لآتاهم الله رب العالمين الحسنى وزيادة، ولآتاهم الله رب العالمين النصر المؤسرة. والله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم. نعم، إنك إذا ما نظرت إلى هذا النصر المذكور علمت أن كل من آمن بالآخرة لا يجادل فيه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نعم، يوم القيامة نصر الله لا يجادل فيه. من كان مؤمنا بالآخرة مؤمنا بالله واليوم الآخر، ولكن أين هو نصر الدنيا؟ وبعض هؤلاء الأنبياء المذكورين هاهنا إجمالا، هؤلاء الذين ذكرهم الله رب العالمين في محكم التنزيل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. بعضهم قد قتل ذبيحا وحملت رأسه على صحفة من ذهب، فكانت بين يدي الحاكم الزمني الروماني في ذلك الزمان يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. حملت رأسه بعد كفحه على صحفة ذهبية، حتى قدمت لبغي في بلاط ذلك المأفون لكي يكون الرأس الشريف مهر عرسها الذي حرمته الشرائع كلها لأنها كانت ابنة أخيه فحرمها عليه الله رب العالمين ونفق بالتحريم يحيى عليه السلام فظلت سالومته ظلت تنقص بين يدي الرجل تخيل له بالغرائز المتفجرة في ثنايا الكلب العضوض ما زالت تفجرها حينا بعد حين حتى أمر بذبح يحيى عليه السلام فأي نصر ها هنا يمكن أن يكون وأي نصر ها هنا أيضا وهذا زكريا نفسه يبشر بالمنشار ينشر بالمنشار من رأسه من مفرق رأسه إلى أقمص قدميه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فأما يوم يقوم الأشهاد فلا نزاع فيه وأما في الحياة الدنيا فكيف يكون خذها إليك عزيزة عليك ولا تنسها أبدا إن الناس ينظرون إلى الأمور بغير نظر الشرع الشريف نعم إن النصر الذي يقرره الله رب العالمين هو غير ما يذهب إليه الأناسي في دنيا الله رب العالمين النصر الذي نسأل الله رب العالمين أن يؤتي الأمة إياه النصر الذي وعد الله رب العالمين المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين قد يتأخر حينا بعد حين وقد يطول المطال حتى ندخل في حظيرة المؤمنين ولكن النصر آت لا محالة لأنه وعد الله رب العالمين فقط كونوا من المؤمنين لأن وعد الله رب العالمين لا يتخلف وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون الأمور بنظرهم هم ونظرهم قاصر لأنهم ينظرون إلى حقبة زمنية في مكان ولكن انظر إلى التاريخ في امتداد إن تأخر النصر عصرا جاء عصرا وإن تأخر النصر زمانا جاء زمانا إن تأخر النصر حينا جاء حينا النصر آت لا محالة لأنه دين الله رب العالمين والله رب العالمين على دينه يقام فإذا ما خذلتموه ذهب الله رب العالمين بكم واستبدل الله رب العالمين بكم غيركم ممن يقيمون الدين ويراعون حدود الله رب العالمين اللهم استعملنا ولا تستبدلنا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فإن إبراهيم عليه السلام لا يستطيع أحد أن يقول إنه كان غير منتصر عندما ألقي في النار إنها العقيدة الثابتة ثبات الجبال بل كمثلها ثبات الجبال إن إبراهيم عندما ألقي في النار كان منتصرا ولا يستطيع أحد بحال أن يقول إنه كان مهزوما كان منتصرا عندما ألقي في النار وكان منتصرا عندما نجي من النار ولعل نصر الله رب العالمين لإبراهيم بثباته حتى الإلقاء في النار

بضعته وفي كل مكان إن السكين والمدى تشحذ لهذه القطعان النافرة عن دين الله رب العالمين ويحكم عودوا فإن المتاب قريب ويحكم فلتلتئم صفوفكم ويحكم فلتجتمع كلمتكم ويحكم عودوا فكونوا صفا واحدا وإلا فسوف تندمون ولذا حين مندمي وإنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين لا تحيينا حتى نرى ذل المسلمين اللهم لا تحيينا حتى نرى ذل المسلمين اللهم لا تحيينا حتى نرى ذل المسلمين اللهم لا تجعل يا رب العالمين الأجيال المقدمة يا رب الأرباب تلعننا في قبورنا وتنزل علينا الصحف من عندك علينا اللهم يا رب العالمين أصلح أحوالنا وثبت أقدامنا واهد قلوبنا وضيد وجوهنا وثقل موازيننا اللهم ألف بين قلوب المسلمين ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين قلوب المسلمين وحد صفوف المسلمين اجمع شمل المسلمين اللهم ثبت العراقيين اللهم ثبت العراقيين اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وعجل نصرهم يا رب العالمين اللهم أهلك أعداءهم أهلك أعداءهم اللهم دمر أعداءهم اللهم دمر أعداءهم يا عزيز اللهم دمر أعداءهم يا عزيز دمر أعداءهم يا عزيز اللهم انصر المستضعفين انصر المستضعفين اللهم اكبت الظالمين اللهم اكبت المجرمين اللهم اكبت الكافرين اللهم اربط على قلوب العراقيين وثبت اقدامهم يا رب العالمين اللهم احفظ ديارهم وديار المسلمين ونج عاصمتهم وعاصم المسلمين يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا ذا القوه المتين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.